سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي أن حريستا قوديا مدى قال هانيت بان حريستا ألهاكم التكاثر وحايد كم مشغول يددو دا عد إلهي وحبت سشو يسوفانت حتى زرتم المقابر إلى أتكبوغتان قبورها أتكلمتان كلا سوف تعلمون ساس ماها يدبات كو غاندون تان مركاد متان ثم كلا سوف تعلمون كدبنا أرنكو سيداس ماها إيواد أغاندون تان كلا لو تعلمون علم اليقين ساس ماها إيهادات لباها وحو أغان لهيدين وادين لهيدين حمانتا لترون الجحيم لباها بادوار كيسان نارتا جحيمو ثم لترونها عين اليقين كذبنا وحاد واركيسا نار تجحيم سيقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وحال ليدن ورسن مال انتاس نعمك استأو ليدن كن نعمي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة الكوثر ومكية سيديد آيادو ضيينا ككوبان تايوانا سورة بقولي اللبان ترتيب القرآن الكريم كا سورة الكوثر وحي نوع عبديس إنفان كيسلوينان تأيسن قيمة لهين عد كستوفان كيسلوينان تو اي كمشغوليان دا عد الهي يوجددي لو ابوري وحاودن بين علم حمو يا خسارو نبينا صلى الله عليه وسلم وحينو شاغي ان قفكو مركو دنتو اي راعي صدح مال كيسي يا اهل كيسي يا عمل كيسي مال كيسي يا اهل كيسي ويسو لابن وحانا كوهاري عمل كيسي هدبا ولا ليال مالنتاسي وحي اوباهنتاي ان لو شقيستو وانا مال الهي جل جلاله كتل ما مينيته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.